وعن أبي الصلح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هل ثابت كم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام؟ الجارية الأم والغلام الذكر، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين تطهير بول الرجل الذكر وتطهير بول الأنثى. الأنثى قال يغسل، فبولها كالغائط لا بد من غسل غسلا كاملا. أما الصبي فقال ويرش من بول الغلام، والمراد بالرش هنا النرش كما ثبت في الصحيحين في الغلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه فنرحه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. فالمراد بالرش هنا النفح، بمعنى أن تصب الماء عليه بدون غسل ولا غرف ولا إعادة صب. أما الجارية فإنه يغسل من بولها، ويشترط في ذلك أن لا يكون الصبي يأكل الطعام، فإن كان يتغذى بالطعام وأكثر غذاء الطعام فإنه يغسل من بوله كما يغسل من بول الكبير. فالغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام أو ليس أكثر غذاء الطعام هذا يكتفى فيه بالنظر، وأما من يأكل الطعام أو يكون أكثر غذائه فلا بد فيه من غسل بوله. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في التفريق بين المرأة وبين الأنثى والذكر؟ قلنا اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه تعبدي، ومعنى التعبدي الذي لا تعقل علته، يعني فرق بينهما غير معقول لنا، هو للشارع معقول ومعلوم لكن لنا غير معقول ولا معلوم. والحكم الذي لا نعرف علته نسميه أهل العلم تعبديا، يعني أن علينا أن نتعبد لله به وإن كنا لا ندري ما هي الحكمة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمامة عند أصحابه. وقال بعض العلماء: لأن الذكر خلق من طين والأنثى من الدم، وهذا غريب جدا وليس بصحيح، لأن أصل بني آدم من الطين، ونسل بني آدم كله من سلالة من ماء مهين، ولا فرق بين الجارية وبين الذكر. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة المشقة في الذكر دون الأنثى، وجه المشقة أن الذكر أغلى في النفوس من الأنثى فيكثر حمله مع والدته، فيكون مشقة التحرز من بوله أعظم. وجه آخر أن الصبي يكون بوله مبرزا لأنه يخرج من ثقب، وإذا كان مبرزا انتشر على الثياب أكثر، بخلاف الأنثى فإنه يقل حملها على الأيدي، وأيضا إذا بالت فإنها تبول في مكان واحد فيكون غسلها أهون. وأيضا قالوا إن قوة الذكر أعظم من قوة الأنثى، القوة الباطنة، فهي في إنضاج هذا اللبن، واللبن كما تعلمون غذاء خفيف بالنسبة للطعام، فيجتمع القوة الباطنة في الذكر مع لطافة الغذاء وهو اللبن فتخف النجاسة. والأنثى أقل بلا شك، أقل قوة حتى في الأمور الباطنة من الذكر، فلا تؤثر في تخفيف نجاسة هذا الغذاء. ولكننا الحقيقة الشيء المهم أن نقول إن الشرع فرق بينهم، وما فرق بينهم الشرع فلا بد أن يكون هناك حكمة فإن علمناها فبها ونعلم، وإن لم نعلمها فإننا نعلم علم اليقين أن هناك حكمة الله أعلم بها.